كنزه وحبسه بخلا والعياذ بالله، ويظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه وحبسه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. يعني طعان، لعان، مغتاب يحبس المال بخلا ولا يؤدي حق الله عز وجل فيه، وهو يظن أنه سيخلد في هذه الدار ولا خلد فيها لأحد. ليس الأمر كما ظن الهمزة اللمزة، ليطرحن هذا المجرم في النار التي تأكل كل ما يلقى فيها، صلى الله عليه وسلم. وما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الحطمة، ما حقيقة النار؟ إنها نار الله الموقدة التي من شدتها تنفذ من الأجسام إلى القلوب، تصل إلى قلوب المجرمين من أجسادهم من شدتها. إنها عليهم مقصدة، أي مطبقة مغلقة في عمد ممددة، في عمد أو في عمد جمع عمود، ممددة لا نهاية لها. لماذا؟ لئلا يخرجوا منها ويفروا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. اللهم حرم أجسادنا على النار برحمتك يا عزيز وغفر. سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة، زادها الله تشريفا وكرامة وعزة. ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع، في تضليل وفي ذهاب، وبعث الله عليهم طيرا في جماعات متتابعة، طيرا أبابيل في جماعات متتابعة ترميهم. هذه الطيور تقوم بقذفهم بحجارة، هذه الحجارة من أي شيء؟ من طين متحجر، من طين متحجر، من سجيل طبخت في نار جهنم والعياذ بالله، فجعلهم محطمين كعصف مأكول، كأوراق الزرع، كأوراق الزرع اليابسة، زرع يابس ورقه أكلته البهائم ثم رمت به، فماذا كان بعد ذلك؟ لا شيء يذكر. كعصف مأكول، كزرع يابس، يعني لم يكن زرعا أخضرا، ليس زرع أخضر، إنما زرع يابس أكلته البهائم ثم رمت به، صاروا حطاما لأنهم أرادوا بيت الله بسوء، فانتقم الله عز وجل منهم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.